ولما كانت الحلقة 78 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فحيته بابتسام وقرأت عليه السلام، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الطمع قل ما جمع، وإذا لأمت الطباع تركت أسوأ انطباع، وقد كانت ريمة عجوزا لئيمة، وكانت لها عادة ذميمة، فهي تسيء لمن يحسن إليها، وغلب هذا الطبع عليها حتى ضربت بها الأمثال، وقال من قال: رجعت ريمة إلى عادتها القديمة. وكان زوجها مشكاح ينبش القبور ويسرق كل مقبور، حتى إذا رجع إليها بما سرقه في هذا اليوم، استقبلته ريمة باللوم، وتطور بينهما الكلام، واشتد الخصام، ووقع الفراق، ورمت في وجهه بكلمة الطلاق. وانصرفت العجوز لبعض شأنها بعد أن تخلصت من زوجها، وإذا طارق يطرق الباب عليها، فتركت ما كان بيديها وبادرت إلى الجواب واتجهت لفتح الباب. طيب طيب يا اللي بتخبط، حاجة تلخبط. ها ريمة، هو انت؟ انت بتطرديني من امتى؟ انت برضو جاي؟ انت بتتكلمي ازاي؟ مش كاح ريمة، انا مش خلاص طلقتك؟ ايوة طلقتيني. طب ايه بقى اللي جايباك؟ جايلك تفهميني. افهمك ايه؟ انت الوقت بتطلقيني ليه؟ انا عملت ايه؟ ده انا لسه جايبلك كفن ما يتقدرش بتمن، وعمال اجري وهلب واجيبلك، لا عمري سألتك ولا عمري حسبتك ولا قلتلك دي حاجتي ودي حاجتك. وبعدين بقى معاك يا مشكاح؟ تخونك حاجة الميتين اللي سرقناها، تخونك القبور اللي فتحناها. انت عاوز ايه دلوقتي؟ ده انا بعمل كل ده علشانك انت. تطلقيني وتميلي باختي. انت حتبكي؟ انا استاهل كده منك؟ ده انا زي ظلك وماشي تحت امرك، عمري ما خرجت عن رأيك. اسمع يا مشكاح. مشكاح انتهى وراح. برضو كان لازم اقولك انا ليه طلقتك. اللي منعني بس ان انا خايفة منك. انت تخافي مني؟ انت دلوقتي جاي تلومني، ولو عرفت السبب هتعذرني. انا طلقتك غصب عني. ليه؟ اللي غصبك ايه؟ اللي هقولك عليه. ايه؟ انت عارف بيت كعب الغزال؟ مين كعب الغزال؟ الغزال. البيت اللي قالولك على الكنز اللي فيه وكان نفسي اشتريه وما قدرتيش تشتريه. النهارده بقى هنستولى عليه. ازاي؟ هتجوز كعب الغزال. كعب الغزال؟ امه حي. انا راخر بقول الحكاية ايه؟ امال انا طلقتك ليه؟ طب مش تقولي كده من الاول. انا كنت رامك عليه من عم نول. على الراجل؟ على البيت يا جاهل. لكن النهاردة بعد ما ماتت مرات كعب الغزال، الطريق فضي وبقى تعال. سكت ليه؟ النبادي بيتهيأ لي انك هتقعي برجلك. ده بيتهيأ لك ازاي بس يخش عقلك ان واحد زي كعب الغزال يتجوز واحدة زيك؟ ده شغلنا بقى مش شغلك. انت اتصلت بيه النهاردة؟ برمي الشبك حواليه وبكرة حرمي الشبك عليه. يعني عملت ايه؟ بعد ما ماتت مراته اتصلت انا ببناته فاطمة وحليمة وكريمة. ايوة يا ريمة. اخليه يخرج من هنا واروح لهم انا من هنا، انظف لهم البيت وعمر القنديل بالزيت واطبخ لهم لقمتهم واغسل لهم هدمتهم وافضل احتيهم وابلف فيهم لحد ما احطهم في جيبي واطويهم. وبعد ما تطويهم اعملهم سلمة واطلع عليهم واوصل لابوهم. عرفت بقى أنا طلقتك ليه؟ عشان تتجوزيه. عشان الكنز. أما لو ضرب معانا الحظ ونخلي كعب الغزال يحصل مراته ونتخلص من بناته وترجع ريمة لعادتها القديمة. لسه في عندك كلام؟ لا كله تمام. مظبوط مظبوط. مبسوط مبسوط. طب يلا فوت. طيب قبل ما فوتك ازاي حشوفك؟ اما ابقى عوزك هعرف اجيبك. مع السلامة والقلب دعيلك. مساء الخير يا ولادي. اتأخرت ليه الليلادي؟ تعالي هنا عندي، خدي يا فاطمة يا بنتي. ايه ده يا والدي؟ خدي الحاجات دي واديني بقى البوسة بتاعتي. وانا وانتي. وانا لا يا والدي. ازاي يا حبيبتي؟ هاتي. يا حبايبي يا ولادي. انت اتأخرت ليه الليلادي؟ ما هو يا بنتي السوق صدف وظروف، لكن الحقيقة الناس بيعاملوني بالمعروف، ابيع لهم الغزل اللي غزلناه واشتري منهم الصوف، وبعد ما لفيت وبعت واشتريت رحت جبت لكم العيش والزيت. عيش وزيت؟ عيش وزيت بعد ما كليت ومليت. انت مش ملاحظ البيت؟ ما شاء الله. وشوف الغزل اللي غزلناه. ياه كل ده يا بنتي. ربنا بيحنن علينا القلوب يا والدي. الحقيقة يا ولادي انتوا بتتعبوا كتير، كانت المرحومة شايلة عننا عبء كبير. انت مش واخد بالك من نظام البيت. البيت والقنديل ده اللي فيه الزيت. بس القنديل امبارح ما كانش فيه ولا خيط. طب هاتي طب ليه يا فاطمة؟ وتعالي انت خدي حلة الفريك يا حليمة. ايه الحكاية يا كريمة؟ دي بركات خالتي ريمة. برضو ريمة؟ قلبها طيب وكريمة. هي جات لكم كمان النهاردة؟ لسه توها خارجة. طب ليه يا اختي؟ وادي حلة الفريك اللي عندي. حطي. لكن الحلة دي اللي حاسب. احسن سخنة يا والدي. بقى ريمة اللي جابت كل الحاجات دي. كل يوم تيجي تشقر علينا وتشوفنا عايزين ايه. ليه؟ بمناسبة ايه؟ ربنا بيحنن القلوب علينا. لكن دي حاجة مش مفهومة. اصلها كانت حبيبتي المرحومة ريمة. يظهر انها مظلومة. وايه اللي ظلمها؟ الكلام اللي بيقولوه عنها. ما انت عارف الناس وكلامها. على اي حال كتر خيرها. لكن الله ايه؟ مش ملاحظين ان الكلام خدنا لا كلنا ولا شربنا. ايوه صحيح. اتفضل يا والدي. سمي بالرحمن يا بنتي. ها بسم الله. بسم الله. Ha ha ha ha ha! حكوا زي ما انتوا عايزين، لا انا بايع ولا انتوا شاريين. طيب تقبل 200؟ لما تدوني 2000 ابيع بيتي وروح فين؟ ما انت هتشتري بدال. وده ماله؟ طيب تاخد 1000 ريال؟ ده شيء محال. وبعدين معاك يا كعب الغزال، ما تتعبش نفسك. طب اسمع لما اقول لك، احنا هنقسمك. الله يجازيهم اللي بيطلعوا الاشاعات. الكلام خد وهات. من يوم ما طلعوا كات الكنز ده اللي بيقولوا عليه، وانا كل يوم تجري ناس عايزه تشتري. طب مش عايز تبيعه عشان ايه؟ وبيعه بس ليه؟ ابيع بيتي اللي متويني انا وبناتي؟ ما انت هيبقى لك بدال وقص. ولا انت يعني غاوي فقر قاعد تغزل وتمقى عينك انت وبناتك، وانت عندك اللي يغنيك طول حياتك؟ على الاقل عشان بناتك. اسمعوا بقى ما احكي لكم بصراحه، انا مش فاضلكم. السلام عليكم. الله، استنى يا كعب الغزال، سيبوني اجري على ايدي العيال. كعب الغزال، كعب الغزال. مين اللي بيخبط علينا؟ يا فاطمة، يا حليمة، وانت رخرة يا كريمة، افتحولي انا ريمة. خالتي يا ريمة، افتحيلي يا كريمة. وهكذا مضت ريمة في خطتها المرسومة، فهي تنتظر خروج كعب الغزال وتمضي إلى بناته في الحال، فتتودد إليهن وتساعدهن وتتقرب منهن وتبكي أمهن، فانخدعت البنات بها ووقعنا في شباكها. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 78 بعد 176 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.